أعفى الله عز وجل أحدا من ضرائب التضحيات لأعفى منها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. دين الله ينتصر بقدر ما يقدم له البشر من جهود، وبقدر ما تراق على طريقه من دماء، وبقدر ما تتساقط على جانبيا من أشلاء. فالشهداء شهداء على الناس أنهم بلغوا، وشهداء لمنازلهم عند قبض أرواحهم، وشهداء يشهد الناس دماءهم يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، وشهداء تشهد لهم الملائكة وتشهد الملائكة قبض أرواحهم. هؤلاء الناس عليهم قام هذا الدين أول مرة، ولن يقوم هذا الدين في أي مرة إلا من خلال تلك الطريق التي أقامه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته من الصحب الكرام وحواريه من أفذاذ هذه الأمة. والذين يظنون أن دين الله يمكن أن ينتصر بالثقافة والتعليم فقط، أو بزيادة المعلومات والتحليلات السياسية ومراقبة الأحداث فقط، أو من خلال خطب المنابر والإرشاد والمواعظ فقط، هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين ولا يعرفون نهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، فللقتلى لأجيال حياة، وللأسرى فدا لهم وعتق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق. وقبل الشعر قول رب العزة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وخير حياة الناس كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الطراز الرفيع في أنعم حياة للبشر، أولئك الذين يسهرون إذا نام الناس، ويبكون إذا فرح الناس، ويقومون إذا سهد أو سمر الناس، فهم هؤلاء حراس هذه الأمة وحصنها الحصين وبناؤها المكين الذي إليه يأوون كلما اشتدت الكروب أو زادت الخطوب. ولذا جاء في بعض الآثار أن الذين يحرسون على ثغور المسلمين لهم مثل صلاة القائمين وصيام الصائمين وذكر الذاكرين، لأنه لولا هؤلاء الحراس ما حفظت لحى، وما قام أحد الليل، وما أمن أحد على دينه ولا عرضه ولا ماله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فبدفع الناس وقتال المسلمين لأعداء الدين تحفظ المساجد بمنابرها وتبقى هذه أماكن العبادات بمنائرها. وإلا فاسألوا بخارى واسألوا يوغوسلافيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وغيرها وألبانيا أين مساجدها وأين قوامها الذين كان لهم دوي كدوي النحل في مساجدهم، بل أين مصاحفها وعلماؤها. ولقد كتب الله عز وجل لنا أن نكون أسطرا من خلال هذه الملحمة التي شرف الله بها البشرية فوق هذه المعمورة خلال هذا القرن. وكتب لنا أن نكون نغما في هذا اللحن المتناسق الذي أنشدته الأمة شرقي الأرض وغربيها، وثارت بذكره الركبان وسمر به السامرون. والله عز وجل وهو يختار إنسانا للجهاد إذا خلصت نيته واستقام على الطريق فهو ممن حملهم الله الرسالة ليبلغوا بها العالمين. قد أهلوك لأمر لو فطنت له فارضأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وكما قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أن أفضل حياة الناس حياة الفرسان الآخذين بأعنتهم الممسكين بزمام جيادهم من خير معاش الناس، أي أفضل طراز للحياة وأنعمها وأرفعها من خير معاش الناس رجل آخذ بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مضانا. ولقد كتب الله لي أن أشارك في مسيرة الأنصار الذين جاءوا لنصرة هذا الجهاد المبارك الذي أنقذ الله به الأمة الإسلامية وهزها من سباتها. وشرفني أن أتعرف على أفذاذ هذه الأمة الذين وفدوا ليقدموا أرواحهم ابتغاء مرضات الله وطلبا للجنة. هؤلاء أسميهم عشاق الحور، وشهدت مصارع العشاق، مصارع عشاق الحور، فوجدت من خلال ملاحظاتي أن ربنا يختار الذين كنا نظنهم على خير في هذه الدنيا. ولقد رأيت أن الشهداء تجمعهم صفات تكاد تكون مشتركة، على رأسها الكلام القليل والعمل الكثير وحسن الظن بالمسلمين والتسابق لخدمتهم، فترى أن عمله هو الذي يعلمنا أكثر من قول. وكما قال عمر للصحابة وهو يتحدث أن الله ولاه عليهم وليس بخيرهم، قال: ولست معلمكم إلا بالعمل، ولست معلمكم إلا بالعمل، فسأدع عملي هو الذي يعلمكم أكثر من قولي. والناس تهزهم المشاهد الحية التي تعيش بينهم، نماذج رفيعة، قلوبهم معلقة بالمحل الأعلى ولكن أجسادهم تعيش بين الناس، يأكلون كما يأكل الناس، ويشربون كما يشرب الناس، ويتفردون من بين الملأ بصلتهم بالله وحبهم لأن يلقوا ربهم. ومن أحب لقاء ربه أحب الله لقاءه. وبدأت المنون تخترم منا الصفوات، وتختار منا خيرة اللبنات، وبدأت الأحداث تتسارع علينا، وصرت كلما ودعت واحدا منهم كأنما أودع فلذة من كبدي أو قطعة من كبدي أو أفارق أحد أعضائي. وكلما سقط واحد منهم مجندلا على الطريق، كلما استصغرت نفسي أمام هؤلاء العمالقة وأشعر بأنني أقل منهم، وإلا لاختارني الله كما اختارهم. ولكن الشهادة اجتباء واختيار واصطفاء، وليست على قدر المنازل في الدنيا ولا على قدر الشهادات الكرتونية التي أصبحت تقام عليها المجتمعات. وكلما مر بذهني أولئك الذين سبقوا على الطريق من سعد الرشود إلى عبد الوهاب الغامدي إلى أبي دجانة المصري إلى عبد الجبار، ولكنهم كانت الأحداث في ذلك الوقت لم تتوالى علينا كبوارق السيوف لا تني ولا تبطئ، لكنها في هذه العام أكثر من اختطاف هذه النماذج التي اختارها رب العالمين ويتخذ منكم شهداء. وسقط في هذا العام الكثيرون، وأنا لا أعلم أسماء كثير منهم ولا نعرف كثيرا منهم إلا بعد أن يغادرون إلى دار المستقر والنعيم إن شاء رب العالمين. وكما كتب سعد بعد القادسية لعمر رضي الله عنه: ويا أمير المؤمنين، استشهد سعد بن عبيد القاري وفلان وفلان وكثير لا نعلمهم، الله يعلمهم. وكثيرا لا نعلمهم، الله يعلمهم. كانوا إذا جن الليل عليهم لهم دوي كدوي النحل بالقرآن، وإذا ظهروا في ميدان القتال كانوا ليوثا بل أشجع من ليوث. ولذلك كان عمر يتحرى عن أسماء أولئك الذين يسقطون على طريق هذا الدين ويبنون بدمائهم ويروون بنجيعهم ودمائهم شجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والذين خرجوا في سبيل الله أي هاجروا في سبيل الله، هؤلاء إذا أخلصوا نياتهم كلهم يختم لهم بالشهادة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فصل الحديث الحسن الذي حسنه الألباني رواه الحاكم وغيره: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة فمات، أو مات على فراشه بأي حث شاء الله له أن يموت، فإنه شهيد وإن له الجنة. والحديث حسن وروايات كثيرة في هذا المجال. وأنا أحب عادة أن أقرأ النصوص حتى لا نتصرف بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة ولو بزيادة حرف أو نقصان. أما أن الناس الذين يهاجرون في سبيل الله يستوي فيهم المقتول في أرض المعركة أو المبطون أو المطعون بالطاعون، فهذا جاءت فيه روايات صحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام. فيروي ابن كثير في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 201 من طريق عبد الرحمن بن شريح عن سلامان بن عامر أن عبد الرحمن بن جحدم حدثه أنه حضر فضالة بن عبيد وكان من الصحابة ومن الغزاة المعروفين وكان أميرا في هذه الغزوة، أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين، أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفي، فجلس فضالة عند قبر المتوفى. قيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال: ما أبالي، لا أهتم من أي حفرتيهما بعث، إن الله تبارك وتعالى يقول: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ثم قتلوا أو ماتوا. ساوى بين رب العزة بأو التي تساوي التسوية أو معناها التسوية، ثم هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ثم عقب فضالة في روايات أخرى، والحديث رواه ابن المبارك في سنده في كتاب الجهاد فقرة 69 وابن أبي حاتم وابن جرير الطبري في تفسير. ويعقب فضالة يقول: إذا كان الله عز وجل تكفل لي بالرزق الحسن وبأن أدخل مدخلا يا أرضى أي الجنة، والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعث، من حفرة الميت أو من حفرة الشهيد. وعن مالك بن هدم أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ما ترون في نفر ثلاثة أسلموا جميعا وهاجروا جميعا لم يحدثوا في الإسلام حدثا، قتل أحدهم الطاعون، وقتل الآخر البطن أمراض أخرى، وقتل الآخر شهيدا، قالوا: الشهيد أفضلهم. فقال عمر: والذي نفسي بيده، إنهم لرفقاء في الآخرة كما كانوا رفقاء في الدنيا. رواه سعيد بن منصور في سننه الجزء الثاني برقم 2844. وفي الحديث الذي ذكرته: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقفته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حسب شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. رواه أبو داود والحاكم عن ابن مالك الأشعري، وقال الألباني: حديث حسن. ومعنى وقصته أي رمته فكسرت عنقه، والحتف هو الموت، والهامة كل ذات سم تقتل. ويروى عن عمر رضي الله عنه قال: لما توفي عثمان بن مضعون في المدينة بعد هجرتنا قلت منزلته في عيني، أي أنه قال في نفسه لو كان ذا منزلة عظيمة عند الله لقتل في أرض المعركة. قال ثم رأيت بعد ذلك أن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم توفي أبو بكر، فعلمت أن خيارنا يتوفون. ولذلك يا أيها الإخوة، كل من هاجر لنصرة هذا الجهاد، أو هاجر بدينه لنصرة هذا الدين في أي بقعة من المعمورة، هاجر بدينه ودعوته وإسلامه، هاجر لنصرة الدين في الجهاد في أفغانستان، في فلسطين، في الفلبين، أي أنه فارق أهله لأجل دين الله عز وجل ولأجل نصرته، وترك الفراش والرياش، وترك الدنيا بنعيمها، وأقبل على دنيا بشظفها وشدتها ومحنها، فهذا مهاجر في سبيل الله. فالذي يهاجر في سبيل الله بأي طريقة يموت فهو شهيد، وإن له الجنة. وإني رأيت في هذا الشهر الأخير أن الله عز وجل قد اختار منا ثلاثة ممن أعرفهم وعايشتهم، وآخرون قبلهم عبد الله النهمي، أبو مسلم الصنعاني، وعلي عبد الفتاح، وعوض العرادة وغيرهم. أقول في هذا الشهر الأخير اختار ربنا ثلاثة كنت أظنهم من أطيب الناس سريرة: صالح الليبي، الدكتور صالح، وأحمد المبارك، والشيخ تميم العدناني رحمهم الله. فأما اثنان منهم فقد اختارهما رب العزة في أرض المعركة، هذا صالح الليبي وذاك أحمد المبارك الصومالي. كنت تنظر إلى ظاهرهم، كنت أحس وأنا أنظر إلى ظاهرهم أن سريرتهم أصفى من ظواهرهم، وأن خفاياهم أفضل مما يعلنون. صالح هو الطبيب، أول طبيب جاء إلى أفغانستان قبل أن يكون للعرب تجمع، قبل أن نكون أو نجمع هؤلاء الشباب. ترك دراسته العليا في لندن ودخل إلى غزن، ومكث 8 أشهر بين المجاهدين، يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون. وأنتم تعلمون النقلة البعيدة بين حياة منعمة مترفة في لندن وبين حياة الشظف والشدة التي كان يعيشها ولا زال يعيشها معظم المجاهدين في أرض الفخار والنار التي شرف الله بها الأبرار. ويستمر الدكتور صالح، يرجع فيأتينا أخ من مزار شريف وقد رأى موكبا أو طاقما من الفرنسيين مكونا من 9 يفتحون مستشفى في بلخ، بلد العلماء وبلد الأدباء التي خرجت للمنطقة علماءها وقادتها. فيراجعهم: كيف بكم تقبلون هؤلاء الفرنسيين؟ والجواب مفحم حاضر: ما رأينا العرب إلا الآن، أما الفرنسيون فقد سبقوكم 4 سنوات وهم يعيشون بيننا في هذه الحياة التي يعضنا بها الجوع بنابه ويصبرون على صبرنا، بل يتحملون شدتنا وغلظتنا ولا يقبلون بعلاجنا فقط، بل يتابعوننا في بيوتنا بالهدايا والحلويات ويجلسون على التراب كما نجلس. أو تريدون منا ألا نحبهم بعد ذلك بسبب هذه الخدمة؟ ثم عقبوا: ايتونا بطبيب واحد عربي وسنستغني عن هؤلاء. ويأتينا الأخ عبد الله من مزار شريف ويقول: نريد طبيبا عربيا واحدا حتى نطرد الطاقم الفرنسي هنا. واخترنا الدكتور صالح وسار، ووصل الدكتور صالح ووصلت قبله فئة من 3 من العرب، أول مرة يصل فيها العرب إلى شمال أفغانستان بمعجزة كادت تهز المنطقة كلها، حتى خرج أهل مزار عن بكرة أبيهم يمشون على الثلوج أياما. الرجل الذي بلغ من العمر عتيا يحمل بيمناه عصاه يتوكأ عليها فوق الثلوج ويمسك بالأخرى حفيدة ليرى حفيده العربي، ولأنه هو لم يشرفه الله برؤية العرب، حتى يحظى الحفيد بوضع العربي يده على رأسه من أجل البركة ومن أجل الخير. وبمجرد أن وصل الدكتور صالح إلى شمال أفغانستان وإذا بالقاضي عبد الله قاضي الجبهة التي تعد نيفا وعشرة آلاف مجاهد يخرج الفتوى بأنه يحرم الجلوس مع الفرنسيين أو كلامهم أو التطبب عندهم بعد أن وصل عربي إلى المنطقة. وفجأة تنكرت الأرض للفرنسيين وتبدلت الأرض غير الأرض، وكان الفرنسيون قد دخلوا إلى شغاف قلوبهم، وفجأة وإذا بهم منبوذون مبعدون كإبعاد البعير المعبد. قالوا: نظنكم لا تريدون. قالوا: لا نريدكم. قالوا: سنأخذ أدوات المستشفى. قالوا: خذوها. وكان قد عرض على هؤلاء الفرنسيين قبل أن يصل الدكتور صالح إلى شمال أفغانستان شاب أصيب بشظية في النخاع الشوكي شلت نصف جسده وأصبح لا يتحرك عن السرير. وجاءوا بالفرنسيين فقالوا فعرضوا عليهم هذا المريض فقالوا تلك الكلمة: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لو جاء رب العزة لا يشفيه. ثم عندما وصل الدكتور صالح عرضوا عليه هذا المريض، وبطبيعة الدكتور صالح كما قال لي: أحببت وقد رأيته محطما جسديا ومعنويا، ذاك الذي كان يهز الأرض تحت أقدام روسيا يصبح لا يجد من يعينه في قضاء حاجته لأنه يبول ويتغوط ويأكل في سريره، لا يستطيع حراكا ولا أي انقلابا. فقال على طبيعته بسيطة كطبيعة الشيخ الدكتور صالح: بسيطة إن شاء الله هذا يشفى. وهو يعلم أنه في عالم الطب في مثل هذه الحالة أن القانون الطبي لا يشفى من أصيب في نخاعه الشوكي. وكان عنده قانون للعلاج: الدعاء والغذاء ثم الدواء. فكان يبدأ بالدعاء ويعتني بالغذاء ثم يعطيه الدواء. وخلال شهر كان هذا الشاب معافا سليما يجاهد بين المجاهدين، وإذا بالمنطقة تردد كلها. وصل إلينا ولي صالح اسمه الدكتور صالح، وانهالت عليه مزار شريف بأسرها وحل محل الجميع. أقول والله عز وجل يسر الأمر وأصبح الأفغان الذين يأنفون أن يزوجوا العرب أو يخرج، ليس يزوج العرب، يخرجوا بناتهم خارج قبائلهم، هم أنفسهم طمعا ببركة هذا الرجل الصالح أن يزوجوه بناته. وأما أحمد المبارك فهو على اسمه تمام، وأما الشيخ تميم فحدث عنه كما شئت وأظنك لا تكذب، ما رأيت أصفى منه سريرة. كنت أقول هذا الرجل في الأربعينات وفي صفاء فطرته وطهارة باطنه كأنه في الثالثة من عمره، وفي حماسه كأنه ابن العشرين الذي يتدفق حماسا وحيوية. وهو سمعته كثيرا يقول والله لا أخاف أحدا إلا رب العالمين. ولذا كنت ألمس منه أنه يقف مواقف لا أستطيع أن أقفها، ولا يستطيعون الكثيرون، لا يستطيع الكثيرون أن يقفوها. سمع عمر بن الخطاب بعد أن توفي خالد بن الوليد امرأة تقول أنت خير من ألف ألف إذا كبت وجوه الرجال أشجاع، فأنت أشجع من ليث ضمر بن جهم أبي أشبال، أجواد فأنت أجود من سيل دياس يسيل بين الجبال. فسأل عمر من هذه المرأة؟ قالوا هذه أم خالد. قال نعم والله لقد كان أبو سليمان كذلك. وعندما قال لعمر، قيل لعمر إن نساء آل الوليد قد اجتمعن في بيت خالد يندبنه أو يبكينه، فهلا نهرتهن؟ قال وماذا على نساء آل الوليد أن يسفحن دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقا، يعني ما لم يضعن التراب على رؤوسهن، وما لم يلقلكن بأن يرفعن أصواتهن بالنياحة. وماذا على آل العدنان ونسائه أن يبكين أبا ياسر؟ والله ما مهما قلنا كما أظن لا يتجاوزن الحقيقة، ما رأيت أشجع منه أبدا، أشجع منه في مواقف كثيرة. يوم أن جمع من بلد من البلدان $1,000,000 وطلبت الدولة منه أن يسلمها هذا المبلغ، قال والله لن تأخذوا دولارا واحدا إلا بعد أن تقطعوني إربا إربا، وأنا ذاهب وقد عاهدت الناس أن أسلم هذا المبلغ بيدي لأمير الاتحاد آنذاك الشيخ سياف وسأسلمه إياه، إلا إذا قتلتموني فأقصى أمنيتي أن أستشهد، فإن قتلت هنا فأنا شهيد وإن قتلت هناك فأنا شهيد. ولم يتركها الشيخ تميم رحمه الله طي الكتمان بين جوانحه، وإذا به يضع بها في ملأ كبير من الناس إن رحلتي يوم كذا يوم الأربعاء مغادرة إلى أفغانستان، فمن شاء منكم أن تسكله أمه أو ييتم أولاده أو يرمل زوجته فليلحقني إلى المطار. قبل شهرين فقط هو ذاهب، أرسلناه إلى نيجيريا ليفتتح معرضا للجهاد الأفغان، وأصبح حديث الشارع في نيجيريا التي لم تسمع بالجهاد لأول إلا من فم الشيخ تميم، وبدأ التلفاز يبث والصحف تكتب. ثم مر من مصر، وفي مصر أخذته رجال الأمن وقالوا أين نرى جوازك مليئا بالتأشيرات الباكستانية؟ قال لهم أنا أعمل مع المجاهدين في أفغانستان، فاسألوني ما شئتم وأنا واضح معكم تماما. قالوا أيوجد مصريون هناك؟ قال كثيرون. قالوا ما أسماؤهم؟ قال سجلوا أبو هريرة أبو مصعب أبو أنس. قالوا يا شيخ تميم تريد أن تضحك علينا؟ نريد أسماءهم الحقيقية. قال والله لا أعرفها، ووالله لا لو عرفتها ما أعطيتكم اسما واحدا. أمجنون أنا أن أعطيكم اسم مجاهد معي في الجهاد؟ قالوا ماذا نصنع بهم؟ قال ستزجونهم في السجن شهور عددا. ثم طلب، قالوا له أتعرف محمد شوقي الإسلامبولي؟ قال ومن لا يعرف شقيق الشهيد البطل خالد الإسلامبولي؟ قالوا بطل شهيد؟ قال نعم بطل شهيد. أين يقول هذا؟ بين يدي أجهزة الأمن في القاهرة في مطار القاهرة، جوازه وهو بين أيديهم. ثم تجرأ عليهم أكثر، قال أعطون أريد منكم رخصة أن أتحدث عن الجهاد الأفغاني في مساجد مصر. قالوا إن حال البلد لا يسمح. قال إذن أعطوني عنوان الشيخ كشك والشيخ المحلاوي. قالوا لا نعرفها. وظن المخابرات بدل أن يكون بينهم بين أيديهم صيد، أنهم وقعوهم صيدا بين يدي الشيخ تميم. ثم الشيخ تميم يبحث، رحمه الله والله لكأنما جبهة أو جبهات سوت وهزمت عندما سقط هذا الجبل الأشم، ولكأنما يميني قطعت عندما نزل خبر وفاته على قلبي كالصاعقة. لم يكن أحد يسد مكان الشيخ تميم. ثم يبحث عن مسجد المحلاوي في الإسكندرية ويذهب ويصلي عنده الجمعة ويمسك بيده بعد الجمعة الميكروفون ويخطب ساعة ونصف عن الجهاد الأفغاني، وأخذت جماهير أهل الإسكندرية تتدفق عليه كأنها أمواج البحار الزاخرة. ثم يغادر الشيخ تميم ويصل إلى اليمن ويتكلم في اليمن، وتصيبه حمى الملاريا. ثم ينتقل إلى قطر ويتكلم في قطر ويتصل بي، أستأذنك أن أذهب إلى تشيكوسلوفاكيا حتى أخفف وزني، حتى أخوض بنفسي المعارك في أفغانستان، لعل الله يرزقني الشهادة في أرض القتال ومكر الرجال. فقلت له يا شيخ تميم لا تذهب إلى تشيكوسلوفاكيا، فتشيكوسلوفاكيا دولة شيوعية شرقية واسمك في روسيا، ولعلهم يسلمونك إلى روسيا، وعليك بأمريكا فإن فيها من الشباب الآلاف من الشباب الذين يتسابقون لخدمتك، فتأنس بمرآهم ويأنسون بحلولك بينهم. ويذهب الشيخ تميم ويبدأ يتصل بي بين الحين والآخر، أبشر، فقد نقص وزني 13 كيلوغراما، ثم اتصل لقد نقص وزني 18 كيلوغراما، وكان يقضي إجازة نهاية الأسبوع السبت والأحد بين الشباب المسلم المقبل على ربه في المراكز الإسلامية في أمريكا، وكان خاتمته الطيبة، وهو متوجه إلى محاضرة في أورلاندو في فلوريدا، كان متوجها إلى المحاضرة واخترمته المنية ومضى إلى الله، وكان يحمل عنا جبلا ثقيلا، فمضى إلى ربه وألقاه فوق كتفي. نرجو الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين، وأن يكون شفيعا لنا بين يدي رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الأسبوع قبل المنصرم أو في الأسبوع المنصرم، نساء من العالم الإسلامي يواصلن الاتصال ببيتنا. أين الشيخ تميم العدناني؟ نريد أن نكلمه ونسأله، فلقد سمعنا شريطة ونريد أن نسأله ونستفسر منه حتى نقدم إلى الجهاد. لم يكن الشيخ تميم ذا بيان ساحر، ولكن كلامه بإخلاصه كما نظن سحر يأسر القلوب ويجمع النفوس ويلف الأفئدة. لم يكن عالما، ولكنه صنع من هذا الجهاد وبهذا الجهاد وبشرف هذا الجلاد ما لم تصنعه جماهير العلماء. ما مات الشيخ تميم، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما مات الشيخ تميم وقد خلف وراءه ما خلف، فنرجو الله عز وجل أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، ولا نقول إلا ما قال رسولنا: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي إريتريا وفي السودان وفي اليمن وفي كردستان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة. يكون في مجال الأسئلة إن شاء الله. فيا أخوانا، هؤلاء ما صدقنا والله أن يقوم الجهاد، لما كلمناهم كلهم سلموا التمام، كلهم طيبين، ما رأيت واحد عنده تميمة وتركته. كل ما شوف واحد عنده تميمة، مرة كنا زاهدين إلى صدى الساق عنده تميمة معلقة في العيد، كلمناه قال طيب أخذناها، فتحناها لقينا فيها قرآن كريم، والله لقينا فيها آيات قرآنية كلها، لكن برضو أخذناها منه. قلنا له لا تحط على السيارة شيء، قال طيب. شرحنا له قال طيب. تجاوز، قال مدام العرب يقول هذا خلاص. ويا جماعة يحبوننا حب عجيب الأفغان. أنت عربي، أنت من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، من قوم محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص أي كلمة تقول له يصدق. ليش نقول العرب ضروريات؟ نريد آلاف ومئات الآلاف من العرب يدخلوا مع الأفغان، لأن وجود العربي مع الأفغان يرفع من روحهم المعنوية، يسمعون له ويطيعونه. مضبوط يا أبو قتيبة ولا هذا الكلام؟ كيف احترامهم لكم في غزة؟ احترام عجيب. أي شيء أبو قتيبة تتودد خلاص، أي كلمة يقولها يسمعوا كلام، لأن العربي مصدق. أنه واحد قال لي من القادة الأفغان واسمه محمد صديق شكري، وقائد من القادة المعروفين كان في كابل، قائد كابل كان يسمى حاكم كابولي، قال لي محمد صديق شكري، قال أنا قلت له صحيح أنت قلت للشيخ عبد الله، سألته عن كلمة قال إن عربيا واحدا عندي في الجبهة خير لي من مليون دولار، وجود عربي واحد عندي. قال نعم والله قلت هذا. قلت لماذا؟ قال لأني أحكي لك قصة. قال أنا عندي في جبهتي، أنا متخرج من الجامعة الإسلامية ولا أحب النسوار والدخان، النسوار يضعون بعض الناس، فلو أمنعهم منه يمتنعون أمامي، فإذا ذهب في السر يدخنون. كان عددهم اللي يتعاملون بالنسوار أو الدخان 70 واحد في مجموعة عندي حوالي 500، 70 منهم يتعاطون النسوار والدخان، نسوار زي الدخان. جاء عربي اسمه نور الدين رحمه الله، وهو أول شهيد عربي في أفغانستان، نور الدين الجزائري، أول من أكرمه الله بالشهادة. جاء عندي على الجبهة جمعهم، بل أنا بالقوة وأنا أمير، وهذا عربي لا أمير ولا شيء، عربي نفر عربي شاب صغير مثلكم. جاء قال لهم يا جماعة هذا حرام، وإذا بهم السبعين يخرجون كل ما معهم ويرمون على الأرض ويدوس عليه. سلموا له للعربي وما سلموه لأميره، وقالوا توبة إلى الله، دعاء يعني دعاء عندهم يعني توبة إلى الله، وترفع أيديهم وتوبة إلى الله على يد العربي. قال هنا عرف أن العربي له تأثير أكثر من الأمير نفسه. الأمير أمر صح، العربي محبة، هذا من نفس النبي عليه الصلاة والسلام، من قوم الرسول عليه الصلاة والسلام، بيحبوا العرب كثير، وما دروا أن العرب جرب، خليها مستورة، خليها مستورة، وشافوا بلاوينا وشافوا الحالات والفيديوهات والمعاصي التي نحارب الله بها، فإن لله وإن إليه راجعون. لو شافونا على حقيقتهم، لكنهم لا يرون إلا الشباب الطيبين أمثالكم، فأظنوا أن العرب كلهم كالصحابة، وما رأوا الأصناف الثانية اللي عندنا في البلاد. والله إن الأفغان كما قال لي أحد الإخوة وهو يبكي، أقسم لي بالله، قال والله أنا عاشرت كل الشعوب العربية، والله ما رأيت شعبا أدينا ولا أحفظ لديني ولا أغير لعرضي ولا أحب لكتاب الله القرآن من الشعب الأفغاني. صحيح أم لا يا جماعة؟ وبعدين تهموا الكفر، أي كفر هذا؟ أحكي لكم قصة عن قاري سعيد. قاري سعيد شاب جزائري، أخوه قاري عبد الرحيم، اثنين أخوان جزائريين يحفظون كتاب الله، تعرفهم يا عبد السلام، كان يوم بنونا. قاري سعيد هذا حكى لنا هذه القصة يا جماعة، قال لأني أحفظ كتاب الله لا يمكن يتقدم علي أحد، حتى أحمد شاه مسعود، وعند أحمد شاه مسعود الآن لما نمشي ما يتقدم عليه، لازم أنا أول واحد أمشي لأني حافظ كتاب الله. قال نحن ننام على سريرين، لأنه في عندهم أسرة أخذوها غنيمة من الروس، أبو طابقين، تعرفوا أبو طابقين؟ السرير له طابقين، طابق سفلي وطابق إيش؟ علوي. العرب دائما يناموا فين؟ طابق العلوي احتراما لهم، ما يصير ينام تحته الأفغاني فوقه، فتلاقي الأفغاني نايم تحته والعربي نايم فوق في الطابق العلوي. فقال أنا في أفغاني ينام تحتي وأنا أنام فوق. يوم من الأيام جيت بالليل قبل ما يجي الأفغاني وأشعر بالنعاس شوية كده، جلست على السرير التحتاني وتمددت، وغلبني ليش؟ النوم. فنمت على السرير حق الأفغاني تحت، والسرير فوقاني حق، يعني حتى خطر في بالي إنه لو جاء الأفغاني ينام فين؟ فوق. الساعة 12:30 2 بالليل، يعني بعد نصف الليل الموت. بعد نصف الليل يقول استيقظ، وإذا بيجد الأفغاني واقفا ينتظرني. والله أكبر يا ولد، لماذا لم تطلع تنام فوق؟ قال استغفر الله، أنام فوق القرآن، القرآن في صدرك، كيف أنام فوقه؟ من منا يفعل هذا؟ والله لو حافظ 100 قرآن لتنام فوق أبوك، صح ولا لا؟ من منا يحترم القرآن هذا الاحترام؟ لا يرضى أن ينام فوق القاري سعيد، لأن القاري سعيد يحفظ كتاب الله في صدره. في عندنا احترام للقرآن كاحترامي، وبعد هذا تقول عنهم المشركون اتقوا الله يا ناس حرام عليكم، أنتم تكفرون بهذا، من كفر مسلما فقد كفر. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة اتقوا الله، من كفر مسلما فقد كفر. تكفرونهم يا جماعة؟ ناس يقدمون أرواحهم لله، يقدمون دماءهم في سبيل الله، لماذا نشم ريح المسك منهم؟ لماذا نرى الكرامات؟ المشرك له كرامات؟ يا جماعة اتقوا الله، النور في وجوههم. رأينا شهداءهم أيام الله في المعركة وما تغير جسمهم، ورأينا الروسي بعد الساعات ولعل ما تقرا كيف ينتفر جسمه ويدرك لونه، والعياذ بالله تطلع ريحه نتنة، اعوذ بالله من نقدر نشمها، والله من 20 متى بنشم الرائحه من كراهيتها والعياذ بالله. والروسي قتل بعد المسلم، بعده بايام نيجي نجيب المسلم نجد والله لا اما ما في اي ريحه، او بالعكس بعضهم والله له ريح طيب، ريح مسك والله. وانتم كثيرا منكم شم هذه الرائحه ورايتموها. يبقى بعد هذا دول المشركين؟ يا جماعه اتقوا الله، ما صدقنا ان يقوم هذا الجهاد حتى ربنا ينجينا من الذل، الذل الذي نعيشه في بلادنا. في احد يقول ما في بلادنا ذل؟ اللي يعيش عزيز في بلاده يقول ما جاء ضربك صوتي كم مره وضربك ويقتلع حدث وسجن وضرب واهانات وبدون ما تحكي، اوعى تفتح فمك، اوعى تتكلم، ممنوع تمشي تجمع، تجمع ثلاثه اربعه تجمع. حتى لقد قال الشاعر احمد مطر جزاه الله خير، قال مره كلمه، قال كنت اسير مره انا وافكاري وهواجسي، هو بيفكر يعني. جاء امير المخابرات قال امسكوه، قلت ما تهمتي؟ قال تجمع مشبوه، تجمع مشبوه، هو وافكاره يجمع في تجمع خطير. يا جماعه اتقوا الله، والله كنت لما اطلع بعد صلاه الفجر، اطلع بعد صلاه الفجر بعض الاخوه في الوقت بعد ان منعت من الخطابه وكذا، كنت اصلي في مسجد اخر واخرجت من المسجد وكذا، والله يا جماعه اشهد الله واقول لله، اطلع من المسجد اثنين ثلاثه فقط يسالوني ايش اخبار المجاهدين، كلمتين، سياره الشرطه تنورنا معالي تك تك تك تك، يعني نحن هنا، هو تتجمع الشباب يشوف النور، السلام عليكم انت احمد وشنو، السلام عليكم الشيخ، والله نورنا النور، يعني انا شايفكم متجمعين مع الشيخ تميم، ما انا اقول انا عفريت راح اقولهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا جماعه اتقوا الله، يا جماعه اتقوا الله، الذل في بلادنا، ما عرفنا العزة إلا في أرض أفغانستان، العزة والكرامة ما عرفناها والله إلا هنا، تحمل سلاحك تقول بأعلى صوتك الله أكبر، تردد معك الجبال، تسمع الجبال تردد معاه، تشعر بسعادة، تشعر بالمتعة، والله إلى كل من يسمع شريطي هذا ولا أدري، إنسانة متجوزة وما حملت.